حديث حفصاد و حشتوسي لوي حديثه ده بما بحثه بخورنا آبا زمزم ديار بتن كانيا چوان عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه مش عبد الله كري عباسي خدشي بابي رازي بتن بحث بكر قال وقوتي سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم بيشتنش زمزم من أفضى پیغمبري صلى الله عليه وسلم فشرب عبد الله يقول پیغمبري صلى الله عليه وسلم زمزم وخار أو زمزم وخار وهو قائم وأو يشبير به. قال عاصم عاصم بيجت فحلف عكرمة عكرمة سينت خار وقوت ما كان يومئذ إلا على بعير قد أويروج پیغمبر صلى الله عليه وسلم يسيار بالحشتراتي مقصده وأبيا أخفتنا عبد الله كرة عباس النكوية درس نبو وهند قوت پیغمبر سيار بصلاة خبالبن يشبير بنبو